بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من محطة القصيم. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ بهذه الرسائل التي وصلتنا قبل بداية البرنامج. الأخ محمد الدايل الحقيقة مستمع جيد ومشاهد جيد للبرنامج، وهو من ميرات، أرسل بمجموعة من الأسئلة. يقول الشيخ صالح الفوزان سلمه الله: رجل مسافر أما أناس مقيمين وأخبرهم بأنه مسافر، فقال أنا سأصلي ركعتين وأنتم أتموا بعدي. فلما سلم من الركعتين جاء شخص من المأمومين الذين معه ليكمل الصلاة ويصير إماما ثانيا، فما حكم مثل هذا العمل؟ مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ارتداد بالصوت، نعم، لعل الإخوان يعالجون الصدى. يا أخ ناصر القمي مخرجنا، أقول مسألة أنه أخبرهم أنه مسافر، نعم، وأنه سيقصر الصلاة وهم يتمون لأنفسهم، هذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم. هذا لا إشكال فيه. وأما أنه تقدم أحدهم دون استخلاف من الإمام فهذا أمر فيه إشكال، لأنه لا يجوز أن يتقدم إلا من يستخلفه الإمام، ولكن بصفة أنهم يجهلون هذا نقول صلاتهم صحيحة إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. نازل الصدى. طيب سم الأخ ناصر، لعلكم تعالجون التردد الحاصل معنا الآن على الخط. نعم، من محطة القصيم. طيب سيعالجون هذا الخلل الشيخ صالح بعد قليل. يقول الأخ محمد أيضا، المدرس عندنا سألنا عن بعض الأسماء: جار الله، غرم الله، ما حكم التسمية بهذه الأسماء؟ أما جار الله فلا بأس بذلك، وأما غرم الله أنا لا أعرف ولا أدري ما معنى غرم الله، فإذا كان هذا الاسم لا محذور فيه فلا مانع. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه أيضا أخت سائلة تسأل وتقول: نزل عليها الحيض شيخ، وهي ذاهبة مع أهلها لأداء العمرة، مع العلم بأنه ليس وقت الدورة الذي نزل عليها، فماذا يجب عليها بحسب هذا السؤال؟ لا بأس أن تحرم معهم بالعمرة، ولكن إذا وصلت إلى مكة فإنها تنتظر حتى ينقطع عنها هذا الدم، سواء كان دم حيض أو غير حيض، لأنه ينقض الوضوء على الأقل، فتنتظر حتى ينقطع، فإذا انقطع فإنها تتطهر وتؤدي العمرة. نعم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره المخرج بعد قليل على الشاشة، 80 88 3 أصفار. وأيضا نذكر بالذي يريد أن يتصل بفضيلة الشيخ أن يكون السؤال مختصرا حتى نتمكن من الإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات في بقية هذا البرنامج. فضيلة الشيخ، هذا السائل للبرنامج يقول: أنا قلت اللهم إني تائب إليك توبة نصوحا، وكررت ذلك 5 مرات ألا أعمل ذنب، وقد عملت الذنب، ماذا يلزمني الآن؟ يلزمك التوبة، تكرار التوبة، كل ما أذنبت فإنك تتوب إلى الله عز وجل، ولا حاجة إلى أنك تتلفظ تقول اللهم إني تائب أو نحو ذلك. التوبة في القلب، والأعمال كلها والنيات، النيات كلها في القلوب، محل النية هو القلب. وأما قضية أنك كررت الذنب بعدما تبت منه فلا تيأس من رحمة الله، كرر التوبة أيضا. نعم. سؤاله الثاني يقول: إذا احتلم الإنسان هل يكفي الوضوء أو لا بد من الغسل كاملا؟ إذا احتلم الإنسان صار عليه جنابة، فلا بد من الاغتسال من الجنابة ولا يكفي الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. التوحيد وتحقيق التوحيد للمسلم. نعم. أقول نعم. فضيلة الشيخ، سلام، ما زلنا مع الإخوة والأخوات في استفساراتهم لبرنامج فتاوى على الهواء، ومعنا فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. فضيلة الشيخ، الصيغة أثناء الوضوء أو الصفة الصحيحة أثناء الوضوء، هل يمكن أن يكرر الإنسان الوضوء أكثر من 3 مرات إذا كان عنده شيء من الوسواس، أو تكفي مرة واحدة؟ عليه أن يستعيذ بالله من الوسواس وأن يكتفي بوضوء واحد، لأن الوسواس لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا نواقض الوضوء المعروفة، أما الوسواس فليس هو من نواقض الوضوء وهو من الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يبقى على طهارته ولا يكررها. نعم. يقول هذا مختصر سؤال فضيلة الشيخ صغته أنا، يقول: كيف يعرف المسلم بأنه حقق التوحيد، لأن هذا مهم في حياة المسلم؟ على المسلم أن يحسن العمل وأن يتجنب الشرك والذنوب والمعاصي، وإذا وقع في شيء منها يتوب إلى الله عز وجل، وبذلك يحقق التوحيد. فإن تحقيق التوحيد معناه تصفيته من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، كلها تنقص التوحيد، فإذا نقى نفسه منها فقد حقق التوحيد. وتحقيق التوحيد مرتبة مرتفعة فوق مجرد التوحيد. قد يكون الإنسان موحدا ليس عنده شيء من الشرك، لكنه لا يصل إلى حد تحقيق التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ صالح: أخي الحقيقة يتلاعب بألفاظ الطلاق لزوجته، وقد أخبرناه بأن هذا يؤثر في حياته، ويقول: أنا لا أريد أن أطلق أم فلان، وإنما من باب المداعبة. هذه الألفاظ بالتلاعب ألفاظ الطلاق، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يراجع المحكمة الشرعية، لأنه وقع في الطلاق، إذا كرره فالمسألة فيها خطورة، فقد تبين منه زوجته بذلك. والطلاق لا يتلاعب به ولا يمزح به، قال صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد، الطلاق والرجعة والعتاق. نعم جزاكم الله خيرا. ما زلنا مع الإخوة والأخوات، نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات بأسئلتهم. الأخ صالح من الرياض، تفضل أخي صالح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. مرحبا بالشيخ صالح، حياكم الله. شيخ الله يحفظكم ومتعبكم. أنا عندي سؤال، جزاك الله خير، عن حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله يعني لماذا الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. من خلال جزاك الله خير شيخ صالح فهم القاصر، هل يعني ذلك الشيخ صالح أنه يعني ما يحصل وما نرى من منكرات وفتن ومشاكل على جميع الأصعدة، أنه يعني ليس لها يعني حل، وأن الذي بعدها يعني سوف يكون أسوأ منها وشر منها؟ هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه التحذير أن نحذر من الفتن والشرور، لأنها تتزايد، كل ما تأخر الزمان فإنها تزيد. وهذا المراد به التحذير من الفتن التي تحدث وتعظم وتتكرر على مدار الأعوام المتعاقبة. ولا شك أنه في آخر الزمان يشتد الأمر وتعظم الفتن والشرور وتشتد غربة الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتاج المسلم إذا أدرك هذا أن يعرفه وأن يتجنب الفتن مهما استطاع، وأن يصبر على دينه ولا ينظر إلى من وقع في الفتن، بل ينجو بنفسه ويعظ إخوانه ويذكرهم ويحذرهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. نأخذ أيضا اتصال الأخ أبو محمد من الرياض، تفضل أخي أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخي ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. يا شيخ أبن شيخ، هل يجوز الصلاة في مكان فيه صور؟ والسؤال الثاني، أمي سقط جنينها عمرها 4 شهور ونص وما تدري هل هو ولد أو بنت، هل تعتق عنه تتمم عنه شاتين؟ شكرا. نعم، يقول بالنسبة إذا كان الإنسان يصلي وأمامه صور، أولا نحذر من تعليق الصور على الجدران في البيوت أو في المكاتب أو غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه وامتنع من دخول الغرفة التي فيها صور معلقة في قرام جعلته عائشة رضي الله عنها على فتحة في الجدار لتسترها، لكن فيها تصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول المكان حتى أزيلت هذه الصور. فنحن نحذر المسلمين من رفع الصور وتعليق الصور واقتناء الصور للذكريات ونحو ذلك، لأنها وسيلة إلى الشرك، تعظيم الصور. وقد وقع قوم نوح في الشرك بسبب ذلك، أنهم نصبوا صور الصالحين على مجالسهم، فآل الأمر بالأجيال اللاحقة إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل. فنحن نحذر من تعليق الصور وتعظيم الصور والاحتفال بها. الصور غير الضرورية التي يحتاجها الإنسان في حفيظة نفوسه أو بطاقته الشخصية أو ما يضطر إليه، احفظها لكن لا يعلقها ولا يجعلها في مكان بارز يراها الناس، وإنما يحتفظ بها للضرورة فقط. وأما الصلاة، نعم الصلاة لا يستقبل الصور، أول شيء يتجنب المكان الذي فيه صور، لكن لو لم يجد إلا مكانا فيه صور فلا يستقبلها ويجعلها أمامه، بل يتنحى عنها ويصلي إلى القبلة التي ليس فيها صور. نعم. أسقطت والدته يقول وجنين 4 شهور، هل يعق عنه؟ نعم، إذا بلغ الحمل 4 أشهر نفخت فيه الروح، فإذا سقط فإنه يعتبر له حكم الأموات من التغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه في المقابر مقابر المسلمين والعقيقة أيضا يعق عنه سنة يستحب أن يعق عنه. نعم. إبراهيم من مكة تفضل أخي إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. بارك الله فيك. تفضل سؤالك. عندي سؤال يا شيخ. نعم. جدتي أرضعتني مع خالي. فهل يجوز لي أن أتزوج ابنة خالتي؟ لا يجوز لك ذلك لأنك تكون عما لها من الرضاع. ولا يجوز لك أن في أكبر شيء يا شيخ هذا اللي رضعتني رضعت معه آخر العنقود. أي نعم هي لأن أمك وكل بناتها خوات كل بناتها بنات قريبات لك من الرضاع. فلا يعني يجوز ما يجوز الشيخ ها؟ لا الله يرحم والديك. بارك الله فيك شكرا. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول في سؤاله هل لابد من ختم القرآن في السنة فأنا أختم كل ستة أشهر وفي رمضان ختمة هل يكفي هذا؟ لا يكفي هذا تكثر من تلاوة القرآن في رمضان وفي غيره وفي رمضان آكد ولا يمر عليك شهر هذا على الأقل لا يمر عليك شهر إلا وقد ختمت القرآن كله وفي رمضان تكثر من تلاوة القرآن وتكرار القرآن في رمضان لأنه شهر القرآن. نعم. أم سلطان أرسلت بهذا السؤال تقول الشيخ كنا نذهب إلى الطائف ونصلي الجمعة في المسجد ثم نصلي العصر ركعتين جمعا ثم علمنا بعد ذلك بأن هذا ليس بصحيح ماذا نفعل بصلاة العصر هل نعيدها؟ لا هذا هو الصحيح أنكم إذا كنتم مسافرين صليتم الفريضة مع أهل البلد لا بأس أن تجمعوا معها إذا كنتم على وشك السير ومواصلة السير لا بأس أن تجمعوا الوقت الثاني مع الوقت الحاضر الظهر العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب لأنكم بحاجة إلى هذا. نعم. تفضل أخي نايف من الدمام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. بسرعة بينك عندي سؤال. تفضل. نعم. مثل الحين اللي يسدد مخالفات عن الناس عند البنك ومن طريق الصراف ويأخذ عن 110 ريال 20 ريال هل يجوز؟ طيب شكرا. لا يجوز هذا يا أخي لأن هذا ربا لأنه أقرضه مسدد عنهم واسترجع منهم المبلغ مع زيادة فهذا ربا هذا ربا القرض. نعم. كيف الطريقة الصحيحة في ذلك فضيلة الشيخ هؤلاء الذين يجتمعون ويسددون على الناس؟ الطريق الصحيح أن يتركوا هذا وأن كل من عليه حساب يسدده بنفسه وإذا سدد عنه غيره بدون أخذ زيادة فلا بأس أما الزيادة لا. نعم. أحسن الله إليك الشيخ صالح. أبو عبد الله تفضل أخي الكريم. أبو عبد الله. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. كيف الحال؟ الله يحييك. تفضل سؤالك يا أخي مختصرا. يا شيخ صالح مثلا اللي صلاة عصر يزيد فيها متى يسجد سجودة؟ السهو. طيب الله شاكرين لك ومقدم. سجود السهو إذا كان عن زيادة فالمستحب أن يكون بعد السلام وإن كان عن نقص في الصلاة فالأفضل أن يكون قبل السلام ولو سجد في الحالتين قبل السلام فلا بأس بذلك يجوز السجود قبل السلام ويجوز سجود السهو بعد السلام ولكن الأفضل التفصيل الذي ذكرناه. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل يا أخي محمد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هالبرنامج النافع. جزاكم الله خير. الحقيقة من نعمة الله علينا أن يسر لنا الاستفادة من سماحة والدنا وشيخنا العلامة صالح الفوزان. جزاكم الله خير. سؤالي الله يمد بعمر شيخنا على طاعته المسافر الذي يجوز في حقه الجمع بين الصلاتين سواء المغرب والعشاء أو العصر أو الظهر والعصر هل الأولى جمع التقديم أم المسلم بالخيار ما يخص الجمع؟ الأولى فعل الأرفق به، إذا كان الأرفق به جمع التقديم يقدم، إذا كان الأرفق به جمع التأخير يؤخر، الأولى فعل الأرفق به. نعم، أحسن الله عملك شيخ. شكرا يا أبو عبد الله. نأخذ الأخ عادل من القصيم. تفضل أخي عادل. عادل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير والشيخ. انقطع الخط. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بأنني أخرت الزكاة تهاونا مني مع أنني غني ولله الحمد أكثر من 3 سنوات، وذلك الحقيقة يعني تساهل وبخل مني، والآن أنا رجعت عن ذلك، ماذا يلزمني؟ يلزمك أن تجمع الزكوات التي أخذتها عن السنين ترجعها على أهلها وهم يدفعونها للمستحقين، وأنت أخطأت في هذا فلا بد أن تردها عليهم وهم يعطونها للمحتاجين. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: ما الأسباب المعينة على الاستقامة على العمل الصالح حيث أني أحس بفتور بين الفينة والأخرى؟ من أعظم الأسباب تقوى الله عز وجل والخوف من الله ورجاء الله عز وجل، تخاف وترجو. ومن الأسباب أيضا أن تدفع الكسل والعجز الذي يؤخرك عن الطاعة، أن تدفعه بالجد والاجتهاد، وتعويد نفسك أيضا، إذا عودت نفسك اعتادت هذا الشيء، وإذا تركتها مالت إلى الراحة، تعود نفسك على الطاعة وتمرنها على ذلك. ومن الأسباب أن ترافق الصالحين وتجالس الصالحين وتبتعد عن الكسالى والمثبطين والغافلين. نعم، أحسن الله إليكم. أبو عماد من الباحة، تفضل أبو عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يمسيك بالخير. جزاك الله بالخير. أبا أكلم الشيخ يا شيخ. تفضل اسمعك يا شيخ. أنا استوردت لي عمال حلال مواشي والله اني عاملت لهم احسنت لهم المعامله وهربوا من عندي، وطلبت لي عامل هندي وذا الحين ما جود عندي وانا ادعو الاسلام، هل علي فيه شيء؟ نعم، لا يجوز انك تستقدم الكفار الى بلاد المسلمين، فانت اخطأت في هذا، عليك ان تعطيه حسابه وان ترده إلى بلده، ولا تستقدم إلا من المسلمين. نعم، أحسن الله إليك. شيخ صالح، هذا السائل يقول: نسمع ونقرأ كثيرا عن البدعة، ما ضابط البدعة؟ وكيف أعرف أن هذا العمل بدعة؟ وهل يبطل عملي أو يخل في ديني إذا اقترفت بدعة؟ نعم، البدع ضبطها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بالنص، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، يعني أمر الشريعة وأمر الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن فعل عبادة أو قال قولا ليس عليه دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة مردودة لا يقبلها الله عز وجل. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا عمل بالبدعة ولو لم يحدثها هو بل أحدثها غيره فإنها مردودة عليه، ولا يقبل الله العمل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك، لأن يكون العمل خالصا لله ليس فيه شرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة، لأن البدع مردودة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فكل عمل لا دليل عليه من كتاب الله، يعني عمل عبادة، كل عبادة ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مردودة وصاحبها آثم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. نأخذ الأخ محروس من الدمام، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أخي عندي سؤالين للشيخ، كيف حالك عم الشيخ؟ حياكم الله. حياك الله. السؤال الأول إني بس يعني حلمت حلمي عن الرسول عليه السلام بس ما شفته يعني واضح، شفته وهو متوفي وواحد يقول إن الرسول فقد مات مكان كان يعبد محمد، فقد مات وإن مكان يعبد الله، إن الله حي لا يموت، هل الرؤية دي فيها شيء عليه شيخ الله يجزاك الله خير؟ والسؤال الثاني، والسؤال الثاني، السؤال الثاني، أنا عامل يعني أشتغل وعندي أشوفكم الله عندي بس نسبة سكر أبول كثير، وأخاف ساعتي يجي على هدومي وكده بعد البول يعني، وبحاول أمسحها بمي وأصلي يعني عشان خاطر ما يجي عليه فرض على فرض وكده. طيب واضح السؤال. لظروف العمل وأنا عامل يعني أشتغل عامل. طيب شكرا يا محروس. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام الشيخ صالح؟ إذا كان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته فهي رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل به، قال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به، لكن يشترط في ذلك أن يكون يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم المنطبقة عليه. والسؤال الثاني، يعاني من السكر ويكثر عنده رذاذ البول فضيلة الشيخ، كيف يتعامل مع الطهارة والصلاة؟ لو يجعل على ذكره حافظا يمنع تسرب البول، فإذا جاءت الصلاة أزال هذا الحافظ واستنجى ووضع عليه حافظا آخر وصلى، هذا هو الذي يسعه. وإن جعل له ثيابا للصلاة، ثوب يعني للصلاة، إذا توضأ يلبس الثوب الطاهر ويصلي في الحال، يكون هذا أيضا أحسن. نعم. يقول أبو محمد بن عنيزة، أصلي مع إمام المسجد على كرسي لكنه رفيع يا شيخ بعض الشيء بحيث رجلي لا تصل إلى الأرض، فهل تصح صلاتي في هذا الكرسي؟ لا، أحسن أن تستبدله بكرسي منخفض وتضع رجليك على الأرض. وبالمناسبة الكراسي هذه كثرت الآن. نعم يا شيخ. وهي تشق على المأمومين وتضايقهم، فلو أن من احتاج إلى الكرسي لا يكون في وسط الصف أو حول أو حذاء الإمام، يكون من جوانب الصف، يكون هذا أحسن. وأيضا يحرص على أن يكون الكرسي مختصرا، ليس له حجم كبير يأخذ من الصف مسافة كبيرة. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. أبو عبد الله تفضل معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم الله. أنا عندي سؤالين، السؤال الأول الوصية وحكمها وصفتها، وهل يعني يجب على الإنسان يذهب إلى قاضي لكي يعني يثبت هذه الوصية؟ السؤال الثاني طال عمرك. نعم. إذا كنت مسافر وأنا أقصر ودخلت مع جماعة لا يقصرون، هل أجلس في الجلوس الأول التحيات حتى ينتهوا وأسلم معهم، أو أكمل معهم الصلاة كاملة؟ بارك الله فيك، شكرا. الوصية يا أخي تذهب، ما دمت ستذهب إلى القاضي فإن القاضي سيوضح لك الوصية الشرعية، وهي ما كانت الثلث فأقل وتكون لغير وارث، لهذين الشرطين، أن تكون في حدود الثلث فأقل وأن تكون لغير وارث. وأما السؤال الثاني، إذا دخلت مع إمام يتم الصلاة وأنت مسافر يلزمك الإتمام تبعا للإمام، ولا تقصر خلف إمام يتم، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. وكان الصحابة إذا كانوا مسافرين وصلوا خلف إمام يتم الصلاة أتموا خلفه، وقالوا هذا هو السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. نأخذ أبو محمد من حائل. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال يا شيخ، قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق. ما أدري مقصود في التعمق يا شيخ؟ التعمق هو التشدد، التعمق هو التشدد، فالألفاظ هذه متقاربة. يعني التنطع والتعمق المعنى واحد. المعنى واحد والتشدد. نعم الله يجزاك خير. إذن فضيلة الشيخ، هذا يذكرنا بالآية الكريمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسطية في هذه الآية يا شيخ؟ الوسط معناه العدل، الخيار. جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس، لأنه يشترط في الشاهد العدالة والعدل، هو والوسط هو العدل الخيار. والله جعل هذه الأمة وسطا يعني عدولا خيارا، لأجل أن يستشهدهم على الأمم يوم القيامة في أن أنبياءهم ورسلهم بلغوهم الرسالة. نعم أحسن الله إليكم. إذا كان هناك قلة يشق عليهم الذهاب إلى المسجد وقت المطر وبقية الجماعة لا يشق عليهم، فهل يشرع الجمع والحالة هذا؟ نعم، إذا كان هناك مشقة ولو على بعض المأمومين فإنه يباح الجمع، يباح الجمع لأجل الرفق بالمأمومين، والمأمون القادرون يراعون أحوال غير القادرين أو الذين يشق عليهم. نعم. هناك سؤال متعلق بهذا، أو فقرة متعلقة بالسؤال السابق. الشيخ صالح، إذا أراد الإمام أن يجمع بين المغرب والعشاء، هل يلزمه أن ينظر إلى السماء عند إرادته أو إقامته لصلاة العشاء حتى يتأكد هل المطر مستمرا أو لا؟ سبب الجمع ليس هو النظر إلى السماء ولا وجود الغيم ووجود السحاب بدون مطر، العلامة واضحة، وهي إذا كان المطر ينزل وفهم بحاجة إلى الجمع. وكذلك لو توقف المطر وصارت الأرض فيها دحض وطين وما يشق على الناس في طريقهم إلى المسجد فإنهم يجمعون. نعم تفضل أخي حمود من رابغ معنا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا خالد عبد الكريم. يا خالد الكريم الله يحييك. تفضل. الله يحفظك. عندي سؤال بسأل الشيخ الله يجزاك خير. تفضل. عندي سؤال. عندي جاري بنتها كبيرة ربعت من أختي الصغيرة معي. نعم. وأنا بتزوج، ما أدري هي أخت لي تجوز لي أختها اللي أصغر منها ولا ما تجوز؟ نعم أعد سؤالك يا أخي حمود. سؤالي الله يحفظك، زاري بنتها الكبيرة رضعت مع أختي الصغيرة، بنت زاري رضعت مع أختي الصغيرة أصغر مني، وأنا بتزوج أختها اللي أصغر منها، هي تجوز لي ولا ما تجوز لي ولا أخت لي؟ نعم، إذا كانت رضعت من أمك فالتي رضعت من أمك هي أختك، وأما أخواتها التي لم يرضعن من أمك فليجوز لك أن تتزوج منهن. أما إذا كان العكس، إذا كان العكس أنك رضعت من امرأة رضاعا كاملا، فكل بناتها الكبار والصغار أخوات لك. أما سؤالك وهو أن بنت رضعت من أمك، تحرم عليك هذه التي رضعت من أمك فقط، الحمد لله، ولا تحرم عليك أخواتها. شكرا. هل يقاس على النهي من لباس الشهرة المركوبات وغيرها يا شيخ صالح؟ نعم، على الإنسان أن يتواضع في مركوبه وفي ملبسه وفي جميع أموره، تواضع وعدم الإسراف وعدم التباهي بذلك، لكن التجمل مطلوب. لقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبر، قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل ذلك من الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفع الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس، هذا هو الكبر. كون الإنسان يتجمل التجمل المعتدل هذا مطلوب وهذا مستحب ولا يسرف في ذلك. نعم. حكم قول القائل يا شيخ أدركتني رحمة الله فنجوت من الموت، هل مثل ذلك في الآية الكريمة ولولا رحمة ربي؟ نعم لا بأس، يقول أدركتني رحمة الله هذا أو قدرة الله هذا لا بأس به، إنما الممنوع أن تطلب من الصفة، أن تقول يا رحمة الله يا مغفرة الله، بل تقول يا الله اغفر لي يا الله ارحمني. نعم. بندر من مكة، تفضل أخي بندر. السلام عليكم. هو الأحسن أن يقول الإنسان تداركني الله برحمته، هذا هو الأحسن. الحمد لله. نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا الشيخ ذولا بسألك عن برنامج حافظ اللي ما يبغون شغل وقدموا، ومعروف ان حافظ من العاطلين اللي يبحثون عن ايش؟ عن عمل. هذا اللي ما يبحثون عن عمل. شكرا، واضح سؤالك يا اخي. هذا من الحكومة وله نظام، الذي ينطبق عليه نظام الحكومة في حافظ يأخذه، والذي لا ينطبق عليه لا يجوز له ان يكذب ويحتال. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد من المدينة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. نحبك في الله يا شيخ. حياك الله. أحبك الله. يا شيخ الله يجزاك خير، بس حصل طال عمرك بيني وبين زوجتي مشكلة قبل فترة، ويعني الموضوع يعني اتصلت على أهلها طال عمرك، ويعني أنا قلت لها إذا طلعت من البيت أنت طالق بالثلاث. طيب. والموضوع طلع من أيدينا يا شيخ، أنا والله طيب. ماني كنت أطلقها. طيب. واضح يا شيخ، ويعني ما كان بس لعدي، خافت من أبوها أرسل أخوانها وقال لا لازم لا تجيبونها لي. أبو محمد واضح سؤالك. يا أخي راجع المحكمة الشرعية عندك، محكمة المدينة، أحد المحاكم الشرعية في المدينة، راجعها واسأل القاضي وينظر في موضوعك إن شاء الله. نعم. اشتريت سلعة من السوق بالجملة ثم فرقتها، أي بعتها بالتفريد، لكن أربح في النوع الواحد منها أضعاف أضعاف ما اشتريت به، فهل هذا صحيح؟ إذا كان هذا الربح بسبب السعر وغلاء السعر وقلة البضائع في السوق فلا بأس بذلك، أما إذا كان هذا الربح ناشئا عن كذب أو غش أو ما أشبه ذلك من الحيل فهذا لا يجوز. نعم. يقول بأنه صلى في أحد الدول في أحد المساجد، ثم تبين لي بعد الصلاة أن في المسجد قبرا، فهل أعيد صلاتي علما بأن القبر خلف المسجد؟ لا بد أن تعيد الصلاة إذا كان القبر متصلا بالمسجد من أي جهة، فلا يجوز لك أن تصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ولعن المتخذين المساجد على القبور، فهذا يقتضي فساد الصلاة. فإذا علمت أن في هذا المسجد قبرا وقد صليت فإنك تعيد الصلاة. نعم. تفضل أبو عبد الله من الدمام. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام. الله بخير يا شيخ. حياكم الله. عندي سؤالين بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، هل تنصحنا يا شيخ بالخروج مع جماعة الدعوة الأحباب؟ والسؤال الثاني، نرى بعض الدعاة يتخذون شعورا يا شيخ، هل هذا من أمر محمود أو مذموم؟ يا أخي أنت ولله الحمد في هذا البلد كلهم أهل خير وكلهم أهل دعوة وكلهم أهل عقيدة صحيحة، فلا تنعزل مع جماعة أخرى، الجماعة في هذه البلاد كلها جماعة واحدة ولله الحمد على التوحيد وعلى العقيدة والتعاون على البر والتقوى، وكلهم ولله الحمد أحباب يحب بعضهم بعضا، فلا داعي إلى أن تنفرد جماعة عنهم وتنحاز وينضم إليها من ينضم، هذا من الخلاف والتفرق ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخ سلطان من الرياض. أبو سلطان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. بس أنا الشيخ سألنا صح. تفضل. السؤال الأول أحيانا أصلي يمر الأطفال من قدامي أي صلاتي ولا أهملة. السؤال الثاني. السؤال الثاني اللي هو أحيانا أصلي ملابس رياضية فيها صور جائز الصلاة فيها أو غيرها. طيب شكرا. يصلي يا شيخ ويمرون الأطفال من أمامه. إذا كنت لا تستطيع منعهم فصلاتك صحيحة إن شاء الله. وصلاتك صحيحة ولو كنت تستطيع منعهم، لكن إذا تركتهم يمرون وأن تقدر على منعهم هم والكبار أيضا فإنك تأثم في هذا، أما صلاتك فهي صحيحة. نعم. وأما السؤال الثاني وهو أنك صليت في ثوب فيه صور فأنت أخطأت، لكن صلاتك صحيحة وفي المستقبل لا تصلي في ثوب فيه صور. نعم. يزيد تفضل. يزيد السلام عليكم. السلام. السلام. أحسن الله إليك يا شيخ ونفع بك. ما حكم إتباع الكم في الثياب وجزاكم الله خيرا؟ الكم يكون إلى الرسغ، إلى الرسغ يعني مجمع مفصل الكف من الذراع، يكون إلى هذا الحد، هذا هو السنة، ولا حاجة إلى أن يطول الكم. نعم. يقول هذا السائل أبو عبد الله يا شيخ ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم والقصة في ذلك والله لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخواطر الأنصار رضي الله عنهم لما قسم الغنائم في حنين وأعطى أناسا يتألفهم على الإسلام ولم يعطي الأنصار، فإنه أراد أن يطيب خواطرهم ويبين الحكمة في كونه يعطي هؤلاء ويمنع هؤلاء، لأن هؤلاء يريد أن يتألفهم على الإسلام، إيمانهم ضعيف، أو ناس يريدون أن يسلموا فيعطيهم ترغيبا لهم في الإسلام. أما الأنصار فإن إيمانهم قوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وكلهم إلى إيمانهم رضي الله عنهم. نعم. تفضل يا محمد من الطائف. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. حياكم الله. الأمر أبغى أسأل الشيخ أنا عن موضوع الصلاة على الكراسي. طيب. ألو. طيب نعم. أكلم ولا أنت أتكلم؟ تفضل. طيب زين. يسمعك. يا حبيبي أنا إنسان سويت عملية في ركبي ولا أقدر أسجد. طيب. وأصلي على كرسي. نعم. ولا لما أصلي أنا على كرسي أقدر أقوم أوقف وأركع وأجلس على الكرسي. طيب. بس موضع الكرسي هل أجلس قدامه يعني مع الصف مع الصف ولا أتأخر في الناس يتأخرون عن الصف ولا أخر الكرسي عن الصف الصف الوراني؟ بارك الله فيك. الجواب هذا بس. شكرا لك. شكرا. إذا احتجت إلى الصلاة على الكرسي فصل عليه ويكون الكرسي محاذيا للصف، لا يتقدم ولا يتأخر، يكون محاذيا للصف، ويكون أيضا الكرسي خفيفا وقليل الحجم، ما يكون كبيرا يأخذ من الصف مساحة ويضايق المصلين. وإذا كنت تقدر على القيام يجب عليك القيام، وأما السجود فتجلس على الكرسي وتومي بالسجود برأسك وتخفض رأسك في الإيمان للسجود. نعم. تفضل فيصل من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك شيخ صالح ينفعك. عندي ثلاث أسئلة الله يطول في عمرك. تفضل. نعم. السؤال الأول الله يحفظكم، متى يقنت للنازلة؟ إذا نزلت نازلة متى يقنت لها؟ طيب. السؤال الثاني الله يحفظك، يعني احدى الاخوات تخصصت تخصص الصيدلة وتريد نصيحة من الشيخ صالح ماذا ينصحها؟ طيب. السؤال الثالث الله يطول في عمرك، حلفت على اخي ان لا افعل له امر للحلقة، يعني في امر الحلقات، وبعد ذلك امرتني امي وفعلته طاعة لها، فما هي الكفارة؟ كيف حلفت؟ حلفت ايش؟ يعني في واحد من اخواني يعمل في الحلقة. حلقة ايش؟ حلفت ان لا افعل هذا الامر. حلقة ايش؟ حلقة تحفيظ القرآن. أيوة. هو يدرس فيها وأراد مني عمل وأنا حلفت أني ما أعمل هذا العمل. طيب. إيه ثم الوالدة أمرتني وفعلتها، فعل علي شيء؟ طيب. حفظك الله. متى يقنت في النازلة فضيلة الشيخ؟ إذا صدر فتوى من دار الإفتاء وعممت على الناس في نازلة فإنهم يقنتون، ولا يقنت بدون أنه يصدر فتوى من الجهة المختصة، لأن الجهة المختصة من أهل العلم هم الذين يعرفون النوازل التي تستحق القنوت والتي لا تستحق القنوت، ولا يزاد في الصلاة شيء بدون رجوع إلى أهل العلم وأهل الفتوى في ذلك. ليست الصلاة العوبة بيد الأئمة يعملون ما يشاءون فيها. القنوت هذا أمر عارض، والذي يقدره هم العلماء، فإذا أصدروا فتوى بالقنوت في نازلة من النوازل فإن الناس يقنتون، لأن الصحابة لم يقنتوا إلا لما قنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المفتي وهو الإمام وهو المرجع في هذا. نعم. والسؤال الثاني يقول: حلف على أخيه لا يفعل أمرا ولم يستجب له هذا الأخ، يقول ما الكفارة؟ إذا حلف على أخيه وأخوه خالفه فإنه تجب عليه كفارة اليمين لأنه حنث في يمينه. نعم. إبراهيم من وادي الدواسر، تفضل إبراهيم. ألو. نعم تفضل. السلام عليك. عليكم السلام. عليكم السلام يا شيخ، عندي سؤالين. تفضل. الأول ما معنى الحديث الذي يقول من ستر مسلما ستره الله؟ طيب. والثاني ما هو العمل الذي يجب على المسلم أن يستر أخاه المسلم فيه؟ طيب. السؤال الثاني ما أفضل الأعمال لبر الوالدين بعد وفاتهما؟ بارك الله فيك. من ستر مسلما ستره الله، ما معنى هذا الحديث؟ ماذا يدخل فيه؟ معناه إذا رأيت على أخيك نقصا في دينه ومخالفة في دينه ووقع في خطأ، فإنك لا تشهر هذا أمام الناس، وإنما تناصحه سرا بينك وبينه، فأنت لا تفضحه أمام الناس وتنشر ما حصل منه من الخطأ، لكن تناصحه فيما بينك وبينه. نعم. نختم هذا اللقاء شيخ صالح بالسؤال الثاني. أفضل الأعمال. نعم. أفضل الأعمال الصالحة التي يجب أن يقوم بها المسلم. لا، هو سأل عن بر الأمة. نعم يا شيخ. ها؟ نعم. ومنها بر الأم، يقول بر الأم بعد موتها أفضل ما يبرها به الدعاء. طيب. والصدقة عنها والحج والعمرة عنها، كل هذه أعمال بر تصل إلى الميت وورد بها الدليل، فإذا تقبلها الله عز وجل وصلت إلى الميت. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا من محطة القصيم. شكرا للزملاء هناك في تلك المحطة الذين رتبوا هذا اللقاء مع الشيخ، والشكر أيضا موصول للزملاء في استديو الرياض. هذا زميلي ناصر القمي يحييكم تحية مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.